بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مقرأة الهدى التابعة لجمعية الهدى للتربية والثقافة أن تقدم لكم هذه السلسلة في شرح نظم ابن أبي كف لأصول الإمام مالك لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بنيت. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. فعودة مرة أخرى، والعود أحمد، إلى سلسلة الدروس والحلقات التي خصصناها في شرح أصول مالك رحمه الله رحمة واسعة، التي عليها اعتماده في استنباط الأحكام وتقريرها من مظانها الشرعية. وقد آل بنا السير في نظم ابن أبي كف المحجوب الولاتي رحمه الله عند قوله: ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. فالدليل السابع من الأدلة الإجمالية من أصول مالك رحمه الله دليل الإجماع، دليل الإجماع، وهو الذي ابتدأ به الناظم رحمه الله في هذا البيت، ثم ثنى بالقياس وثلث بعمل أهل المدينة. والإجماع بارك الله فيكم مصدر أجمع، الإجماع مصدر أجمع، وهو في اللغة يطلق على معنى الاتفاق، ويطلق على معنى الاتفاق. يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه. كما يطلق أيضا في لغة العرب على العزم المصمم، يطلق أيضا على العزم المصمم، ومنه قوله جل جلاله: فأجمعوا أمركم، أي اعزموا أمركم. أما في الاصطلاح فالإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة، هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على أي أمر كان. هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على أي أمر كان. وهذا هو التعريف الذي ذكره صاحب المراخي بقوله: وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد وأطلقا في العصر والمتفق عليه والمتفق عليه. ثم قال: فالإلغى لمن عمن تقي، هذا مبحث آخر. إذن فالإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها صلوات ربي وسلامه عليه في عصر على أي أمر كان. وسنقف مع هذا التعريف وقفة في تجلية ألفاظه ومصطلحاته. فقولنا الاتفاق، فالاتفاق جنس، الاتفاق جنس يشمل القول والفعل والاعتقاد. فالاتفاق جنس يشمل القول والفعل والاعتقاد وما في معنى ذلك من السكوت مثلا، وما في معنى ذلك من السكوت عند من يعتبره إجماعا، عند من يعتبره إجماعا. وقولهم مجتهدي الأمة، اتفاق مجتهدي الأمة، فهذا القيد قيد مجتهدي الأمة يخرج إجماع بعض المجتهدين. فإذا أجمع طائفة من المجتهدين على أمر ما فلا يعتبر إجماعا، لأنه يشترط إجماع مجتهدي الأمة قاطبة، مجتهدي الأمة قاطبة. فخرج بهذا القيد ماذا؟ إجماع بعض المجتهدين، وهذا ما يسمى بالمحترزات، محترزات الحدود، لأن الحد هو الجامع المانع، الجامع لكل أفراده المانع من دخول غيرها فيه. إذن فقولهم مجتهدي الأمة يخرج ماذا؟ يخرج اتفاق بعض المجتهدين، ويخرج كذلك اتفاق غير المجتهدين من هم في مقابلة المجتهدين من العوام، العوام من هم ليسوا بمجتهدين. وإضافة المجتهدين إلى الأمة، إضافة المجتهدين إلى الأمة يخرج اتفاق الأمم السابقة. فاتفاق الأمم السابقة قبل عصر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قبل الرسالة المحمدية ليس بحجة على الأصح. فإذا اتفق علماء الأمم السابقة فهذا ليس بحجة في هذه الرسالة المحمدية الخاتمة على الأصح. وهذه المسألة مبناها على شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ وسيأتي بيانه بإذن الله عز وجل في محله. إذن اتفاق مجتهدي الأمة، والأمة المقصود بها أمة الإجابة، أمة الإجابة. فالأمة على قسمين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هي الأمة التي استجابت لأمر الله عز وجل وامتثلت لأمر نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، تسمى بأمة الاستجابة. وأمة الدعوة هي الأمة التي لم تستجب، هي كذلك تنسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال لها أمة محمد ولكنها ليست من أمة الاستجابة بل هي من أمة الدعوة، تحتاج إلى دعوة وتحتاج إلى تبصر بهذه المسائل. فالمقصود بالأمة كما قلنا هي أمة الاستجابة. فإذا أجمعت أمم الكفر مثلا على أمر ما، هل هذا يعتبر حجة؟ لا يعتبر حجة. لماذا؟ لأن هذا ليس من إجماع أمة الاستجابة، ليس من إجماع أمة الاستجابة. إذن اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، هذا القيد يدلنا على أن الإجماع في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم وحياته ليس بحجة. لماذا؟ لأن المعتبر في حياته قوله وفعله وتقريره، هذا هو المعتبر. وإلا فإن وقع ثمة إجماع فلا يعتبر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الهادي لهذه الأمة والذي يدل هذه الأمة على الخير في في أصوله وفي فروعه، فبالتالي الإجماع في زمانه ليس بحجة. قلنا بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم في عصر هذا القيد يدل على أن الإجماع ليس خاصا بزمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس خاصا أيضا بزمن التابعين، خلاف لمن خصصه بزمن الصحابة هم الظاهرية، فالظاهرية يخصون الإجماع بزمن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على خلاف ما عليه جماهير العلماء من أن الإجماع ينعقد في أي عصر كان، فإذا اتفق مجتهد الأمة على أمر ما فهو حجة ملزمة لهم وعلى من جاء بعدهم، فهو حجة ملزمة لهؤلاء المجمعين وكذلك لمن جاء بعدهم، فيحرم عليهم مخالفته، يحرم عليهم، والحالة هذه بعد انعقاد الإجماع يحرم عليهم مخالفة هذا الإجماع. وقولهم على أي أمر كان، على أي أمر كان، يدلنا على أن الإجماع يقع في العقليات ويقع في الشرعيات ويقع أيضا في العرفيات، كما نص على ذلك القرافي رحمه الله في شرح التنقيح. الإجماع يقع في العقليات، في الأمور العقلية، الأمور العقلية هي الأحكام التي مصدرها العقل، أحكام التي مصدرها العقل أي طريق ثبوتها العقل. والحكم العقلي تعريفه قضية قابلة للنفي والإثبات غير متوقفة لا على شرع ولا على عادة، كقولنا مثلا أن الجزء أصغر من الكل، فهذه قضية غير متوقفة لا على شرع ولا على عادة، بل هي قضية عقلية صرفة. إذن يقع الإجماع في العقليات، في المسائل التي مستندها العقل، كحدوث العالم مثلا، كحدوث العالم، لأن هذا الحكم هو حكم عقلي، وإن دلت عليه نصوص الشرع، دلت عليه نصوص الشرع، فالله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، ولكن يمكن أن نثبت هذا الحكم عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل، فإذا عضده الشرع فهو مزيد من الإثبات ومزيد من التأكيد ومزيد من تثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين. فحدوث العالم حكم عقلي أي طريق ثبوته العقل، فيقع الإجماع في العقليات، ويقع الإجماع في الشرعيات، في المسائل الشرعية، الأحكام الشرعية التي طريق ثبوتها الشرع، كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة وحلية النكاح وغير ذلك من الأحكام الشرعية. كما يقع أيضا في العرفيات، يقع أيضا الإجماع في العرفيات، والعرف على قسمين، عرف عام وعرف خاص، عرف عام وعرف خاص، فيقع الإجماع في العرف العام ويقع أيضا في العرف الخاص، مثلا كاصطلاح النحاة مثلا أن الفاء للترتيب، أن الفاء للتعقيب مع الترتيب، والفاء للترتيب بالتعقيب، وثم للمهلة والترتيب، والفاء للترتيب بالتعقيب وثم للمهلة والترتيب، فهذا الحكم الذي هو حكم عرفي خاص، هو مصطلح خاص بعلماء النحو، كذلك يجوز أن يقع عليه الإجماع، يجوز أن يقع عليه الإجماع. إذن فالإجماع يقع في الشرعيات وفي العقليات وفي العرفيات. جيد. وهناك مسائل ومباحث متصلة بمبحث الإجماع، سأورد هذه المباحث مبحثا بإذن الله جل جلاله، لأن هذه المباحث من المباحث الضرورية التي تمس إليها حاجة الطلاب في معرفة الإجماع. المبحث الأول، هل يعتبر في الإجماع وفاق العوام للمجتهدين؟ هل يعتبر في الإجماع وفاق أي موافقة العوام بالمجتهدين؟ بداية لا بد أن نحرر مصطلح العوام في عرف أهل الأصول، ماذا يقصدون بمصطلح العوام؟ فليس المراد بالعوام من هم ليسوا بطلبة علم من عامة الناس ومن رعاعهم ودهمائهم، يعني الذين لا يعون الأحكام الشرعية أصالة، ليس لديهم صلة بالأحكام الشرعية، فليس هؤلاء هم يعني ليسوا هم المراد في قول أهل الأصول بالعوام في إطلاق لفظ العوام، بل إن هذا اللفظ أعم من ذلك. لماذا؟ لأنهم يضعون المجتهد ويجعلون في مقابله العوام، فالمجتهد كما مر معنا غير ما مر يدخل فيه المطلق أصالة والمقيد بشقيه، يدخل فيه المطلق أصالة والمقيد بشقيه مجتهد المذهب والفتيا. جيد، فمن ليس من أهل الاجتهاد في طبقاته الثلاث يطلقون عليه لفظ العوام، هذا المقصود بالعوام، فلذلك هذا اللفظ قد يرد، فإذا ورد في كلام أهل الأصول فالمقصود بهذا هذا المعنى، أي من هم في مقابل أهل الاجتهاد في مسالكه الثلاث، الإطلاق والتقييد بشقيه كما ذكرنا. فهل يعتبر في الإجماع موافقة العوام للمشاهدين يدخل فيه طلبة العلم؟ قلنا داخلين فاش في العوام في عرف أهل الأصول. جيد، فهل يعتبر وفاقهم للمشاهدين أم لا؟ القول الأول عدم اعتبارهم، القول الأول عدم اعتبار موافقة العوام للمجتهدين، وهو قول مالك رحمه الله ورأي جمهور العلماء، رأي جمهور العلماء. لماذا؟ لأن العوام هم مقلدون لغيرهم، هم مقلدون لغيرهم أي للمجتهدين، فليس لديهم حظ في الاجتهاد لا استنباطا ولا تخريجا وقياسا ولا ترجيحا، فبالتالي لا يعتبر وفاقهم. هذا الذي لا يستطيع أن ينظر في الأدلة الشرعية ولا يستطيع أن يقيس أو أن يخرج أو أن يرجح، فكيف يشترط وفاقه للمجتهدين في انعقاد الإجماع؟ فهذا في الحقيقة أمر يلغى، ولهذا يقول صاحب المراقي فالإلغاء لمن عمن تقي، فالإلغاء الإلغاء لمن عم هم العوام، انتقي أي اختير، قول مختار وهو قول مالك رحمه الله وعليه جماهير العلماء. القول الثاني هو اعتبار وفاق العوام، اعتبار وفاق العوام، وهذا قول أبي بكر الباقلاني رحمه الله من المالكية، من أئمة المالكية، وبكر الباقلاني صاحب التقرير وصاحب الكتب النافعة في علم أصول الفقه، بل يعتبر من الأوائل الذي ألف في علم أصول الفقه بعد الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. فالباقلاني اعتبر وفاق العوام، وحجته في ذلك أنهم داخلون في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، قالوا هذا اللفظ عام فكيف تخصونه بأهل الاجتهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي، فمالك والجمهور قالوا بأن هذا من العام الذي يطلق فيراد به ماذا؟ الخصوص، العام الذي يطلق فيراد به الخصوص، أي خصوص المجتهدين أي علماء الأمة. والباقلاني ومن حذا حذوه قالوا بأن هذا اللفظ ينبغي أن يبقى على عمومه فيدخل فيه الأمة كلها، فتدخل في هذا اللفظ الأمة كلها، وهذا قول الباقلاني كما ذكرنا. كذلك استدل بأنهم يدخلون في لفظ المؤمنين في قوله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قول ثالث في المسألة التفصيل والتفريق بين المسائل الجلية والمسائل الخفية. فالمسائل الجلية التي هي مشهورة عند كل الناس فهذه المسائل يعتبر فيها وفاق العوام، مثال ذلك كوجوب الحج، وجوب الصلاة، تحريم الزنا، تحريم الخمر، هذه مسائل مشهورة معروفة، فبالتالي يعتبر وفاقهم على هذا القول. والمسائل الخفية الدقيقة كمسائل العقود ومسائل المعاملات الدقيقة التي لا يعرفها إلا العلماء، ف فلا يعتبر وفاقهم على هذا الرأي. وقول أخير وقول الباجي رحمه الله كما في الإشارات قال كل ما كان التكليف به عاما فيعتبر وفاقهم وكل ما كان التكليف به خاصا فلا يعتبر وفاقهم. مثلا الكل مكلف بالطهارة فيعتبر وفاق العوام لأنهم كذلك مكلفون بالطهارة. الكل مكلف بالصلاة فيعتبر وفاقهم. والمسائل الدقيقة التي ليسوا هم مكلفين بها كالمسائل التي يعنى بها خواص أهل العلم هذه المسائل لا يعتبر فيها وفاقهم. ولذلك يقول صاحب المراقي فالإلغالي من عمن تقي وقيل لا وقيل في الجلي أي أنه يشترط وفاقهم في الجلي في المسائل الجلية وقيل لا وقيل في الجلي مثل الزنا والحج إلى الخفي وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف بعلمه قد عمم اللطيف. إذن هذه المسألة الأولى من مسائل الإجماع. كذلك من المباحث التي تبحث في هذا الصدد هل يعتبر وفاق من تلبس ببدعة هل يشترط في الإجماع وفاق من تلبس ببدعة؟ البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. أما البدعة المكفرة فمن تلبس بها لا يعتبر في انعقاد الإجماع ولا تعتبر مخالفته قادحة وخارمة للإجماع. من تلبس ببدعة مكفرة عياذا بالله كالقول بخلق القرآن الذي هو مذهب جهم بن صفوان المرادي وكمذهب غلاة التشيع الروافض الذين يقولون بتحريف القرآن وكذلك ينفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام والذين يطعنون في أمهات المؤمنين وعامة صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هؤلاء لا يعتبرون في الإجماع بمعنى أن وفاقهم لا يعتبر ومخالفتهم لا تقدح. لماذا؟ لأنهم ليسوا داخلين في مشتهدي الأمة وقد اشترطنا أن تكون الأمة أمة استجابة وليست أمة دعوة. فهؤلاء لم يستجيبوا فبالتالي ليسوا من أمة الاستجابة فوفاقهم غير معتبر. أما من تلبس ببدعة غير مكثرة فحكى فيه ابن الحاجب الخلاف حكى فيه ابن الحاجب المالكي رحمه الله أبو عمر جمال الدين ابن الحاجب صاحب المختصر الفقهي وصاحب المختصر الأصولي صاحب المصنفات النافعة في الفقه المالكي وفي أصول المالكية وكتبه من الأمهات وهو الذي لخص كتاب ابن شاس رحمه الله الذي هو أيضا مختصر من أمهات أصول المالكية رحمه الله حكى الخلاف في هذه المسألة. كذلك من المسائل التي تبحث في الإجماع إذا تخلف عن الإجماع مثلا عالم معتبر أو أكثر فهل تعتبر مخالفته خارمة للإجماع أم لا؟ إذا تخلف عن الإجماع عالم فأكثر فهل يعتبر ذلك خارما وقادحا في الإجماع أم لا؟ الذي عليه المالكية وهو قول الأكثر أن مخالفة العالم الواحد مؤثرة فإذا أجمع مثلا صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني جماهير الصحابة على قول واحد في مسألة من المسائل كما في ربا الفضل مثلا وخالفهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما خالفهم في ربا الفضل لأنه يقول بجواز بيع الدرهم بالدرهمين اعتبارا لحديث زيد لا ربا إلا في النسيئة إن الربا لا يقع إلا في النسيئة ربا التأخير. أما ربا الفضل فلا يقول به عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فمخالفة عبد الله بن عباس لجماهير الصحابة هل هي قادحة في الإجماع؟ القول الذي عليه المالكية وهو قول الأكثر وقول الجمهور أن مخالفة العالم الواحد المعتبر قادحة في الإجماع لا يعتبر إجماعا حتى يطبق العلماء كلهم على تلك المسألة حتى يطبقوا على تلك المسألة. كذلك مخالفة الزهري مثلا للتابعين يمثل العلماء بمثل هذه الأمثلة، مخالفة الزهري للتابعين ومخالفة الأوزاعي لتابع التابعين هل هي قادحة؟ نعم قادحة. وقول ثاني في المسألة أن مخالفة الواحد لا تؤثر بخلاف مخالفة من الاثنين، هذا قول ثاني. وقول ثالث في المسألة وقول ابن خويز من داد من المالكية أن مخالفة الثلاثة تؤثر بخلاف مخالفة الاثنين. المسألة فيها تتبع الأقوال المشهورة، والقول المعتمد في الباب هو الذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب المالكية. قال صاحب المراقي والكل واجب، الكل كل العلماء، والكل واجب وقيل لا يضر لاثنان ذون من عليه ما كثر، فالكل واجب وقيل لا يضر لاثنان ذون من عليه ما كثر. كذلك من المباحث التي تطرق في هذا الباب إذا كان ثمة تابعي موجودا في عصر الصحابة، إذا كان ثمة تابعي موجود في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهل يعتبر وفاقه في الإجماع أم لا؟ التابعي إذا كان موجودا في عصر الصحابة يعتبر وفاقه أم لا؟ المسألة فيها شيء من التفصيل. إذا كان هذا التابعي موجودا في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متصفا بصفة الاجتهاد فإنه يعتبر في انعقاد الإجماع ومخالفته قادحة إذا كان موجودا. لماذا؟ لأن الإجماع ليس مختصا بالصحابة، هذه مسألة ينبغي أن تقرر عندنا، الإجماع ليس خاصا بصحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان ثمة من التابعين من استكمل أدوات الاجتهاد وخالف جماهير الصحابة فمخالفته قادحة. لماذا؟ لأنه من المشاهدين ومن العلماء، ولا بد أن تعتبر موافقته في الإجماع ومخالفته قادحة كما ذكرنا. أما إذا كان التابعي غير موجود، أو كان موجودا ولكنه لم يتصف بصفة الاجتهاد، كان كسائر الناس لم يتصف بصفة الاجتهاد فلا يعتبر. وفي ذلك يقول صاحب المراقي واعتبرا مع الصحابي من تبع إن كان موجودا وإلا فامتنع، واعتبرا مع الصحابي من تبع أن التابعي يعتبر إذا كان في عصر الصحابة. كذلك من المسائل المشهرة في مبحث الإجماع هل يشترط انقراض عصر المشهدين. المقصود بانقراض عصر المشهدين أي موت المجمعين ولو قدر موتهم مثلا في لحظة واحدة، فهل يشترط انقراض عصر المشهدين؟ الصحيح في المسألة أنه لا يشترط انقراض عصر المشهدين، بل إذا وقع الإجماع في لحظة ما فهو حجة، فيحرم على هؤلاء المجمعين مخالفة ذلك الإجماع، يحرم عليهم مخالفة هذا الإجماع، لأن القول باشتراط انقراض عصر المشهدين يترتب عليه تعذر وقوع الإجماع. لماذا؟ لتلاحق المشهدين، فيأتي مشهد فيتبعه مشهد آخر، فإذا هرم هذا المشهد ولد مشهد جديد، وهكذا إلى قيام الساعة، كما يقول القرافي رحمه الله قال لتلاحق المشهدين وتجدد الولادة كل يوم، ففي كل يوم تتجدد الولادة، ففي كل يوم قد يولد مشهد، فبالتالي يتعذر أن يقع أو أن ينعقد هذا الإجماع. فالصحيح في المسألة أنه لا يشترط انقراض عصر المشهدين خلافا للإمام أحمد وكذلك خلافا لسليم الرازي من الشافعية وغيرهم، هؤلاء الذين نصوا على أن انقراض العصر شرط، وكذلك ابن فورك رحمة الله على الجميع. لأن من قال بالشراط انقراض عصر المجمعين قال بأنه ما دام أحياء يحتمل رجوعهم، يحتمل رجوعهم، فقد يقول الإنسان القول ويرجع عنه غدا، فقد يقول القول ويرجع عنه غدا. جيد، كما قال الإمام أبو حنيفة: نحن القوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. جيد، بأن المشاهد قد يتجدد اجتهاده فيغير قوله. لكن هذه المسألة كيف نرد عليها؟ نرد عليها بأن الإجماع إذا وقع في لحظة ما، إذا وقع الإجماع في لحظة ما فهو حجة، فقد انعقد الإجماع، فإذا انعقد الإجماع تحرم مخالفته. فهذا الذي كان من ضمن المجمعين إذا خالف ذلك القول بعد لأي من الزمن أو رضح من الدهر فتحرم عليه مخالف ذلك القول، لأنه قد انعقد عليه الإجماع في تلك اللحظة. فهذا هو القول المختار في المسألة. كذلك مسألة أخرى: هل يشترط أن يبلغ المجمعون عدد التواتر؟ ومعلوم أن التواتر يشترط له أعداد كثيرة ويشترط له أعدادا معينة. هل يشترط في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر؟ كذلك لا يشترط أن يبلغ المشاهدون عدد التواتر. فإذا كان المجمعون مثلا في الدنيا كلها، مثلا كان المجمعون 3 أفراد من العلماء هم الذين عرفوا بالعلم مثلا، ولا يوجد في الدنيا كلها إلا هؤلاء 3، فقولهم يعتبر إجماعا. وإذا كان ثمة 4 فقولهم يعتبر إجماعا، وإذا كان ثمة 5 فقولهم يعتبر إجماعا، وهكذا دواليك، وهكذا دواليك. فلا يشترط الإجماع. الذي اشترط الإجماع في هذا الباب هو إمام الحرمين رحمه الله، بحجة ماذا؟ بحجة أن التواتر هو الذي يفيد العلم، أن التواتر هو الذي يفيد العلم، وما دون التواتر ليس مفيدا للعلم. والصحيح في المسألة أن المجمعين إذا كانوا من أهل العلم وكانوا علماء قد بلغوا درجة الاجتهاد فيعتبر اتفاقهم إجماعا، وإن لم يبلغوا عددا التواتر، وإن لم يبلغوا عن التواتر. بل القرافي يقول مسألة غريبة، يقول القرافي رحمه الله، قال: لو قدر عياذا بالله أنه لا يوجد في الكرة الأرضية إلا عالم واحد، الكرة كلها كان عالم واحد، وقال قولا، قال القرافي: يعد قول إجماع. لماذا؟ لأنه لا يوجد على وجه الأرض إلا هذا العالم عياذا بالله. نسأل الله جل وعلا ألا نعيش في هذه الأزمنة. فلذلك قال بأنه إذا كان ثمة عالم واحد، مع توافر العلماء الآن الفتن، انظروا كيف تطحن الناس، كيف تطحن الفتن الناس، وكيف يغرقون فيها إلى الركب عياذا بالله، فضلا على أن يقل العلماء وأن ينظر وجودهم. نسأل الله السلامة والعافية. إذن القرافي يقول بأنه إذا كان ثمة عالم واحد فقوله يعتبر حجة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فلم يميز بين قليلهم وكثيرهم، لم يقل مؤمنين هم عدد بعدد كذا لم يحدد الله جل جلاله، فقد يطلق هذا اللفظ يراد به الفرد الواحد إذا كان ثمة إلا فرد واحد، وهذا قول القرافي رحمه الله. والمختار خلاف هذا القول. لماذا؟ لأن الاتفاق يصدق على الاثنين فأكثر، الاتفاق يصدق على من؟ اثنين فأكثر. فإذا كان ثم واحد فمع من اتفق أصلا؟ فيشترط الاثنين فأكثر، والله جل جلاله أعلم. كذلك هناك مسائل أخرى لعلنا نرجئها في مباحث الإجماع الصرفة بإذن الله عز وجل، هناك مباحث كثيرة. هل يشترط في الإجماع أن يكون مستندا إلى دليل قطعي أم ظني؟ مباحث كثيرة، الكلام عليها على وجه التفصيل سيكون في محله بإذن الله عز وجل عند دراسة كتاب الإجماع في كتاب من كتب الأصول. ندخل الآن في بعض التفريعات المتصلة بتقاسيم الإجماع. فالإجماع باعتبار ذاته على نوعين، الإجماع باعتبار ذاته على نوعين: إجماع نطقي وإجماع سكوتي. باعتبار ذاته نطقه وسكوته. الإجماع النطقي أن ينطق بالإجماع كل المجمعين. النطقي هو أن ينطق بالإجماع كل المجمعين. والإجماع السكوتي أن ينطق به البعض ويسكت الباقون. أن ينطق به البعض ويسكت الباقون. والنطقي أيضا ينقسم إلى قسمين. النطقي ينقسم كذلك إلى قسمين، إلى قطعي وظني، إلى إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي له صورتان. الإجماع القطعي له صورتان. الصورة الأولى هو الإجماع المشاهد. الإجماع المشاهد كأن يعني كأن يشاهد الإنسان المجمعين ويسمع للفظهم بلا واسطة، كأن يجالس مثلا الإنسان هؤلاء المجمعين ويسمع لفظهم بلا واسطة، فهذا يسمى الإجماع المشاهد. الإجماع المشاهد يعني أنه شاهد المجمعين وسمع لفظهم بلا واسطة، لم يخبره أحد عن ذلك الإجماع، بل هو الذي جلس وحكى هذا الإجماع، فهذا إجماع مشاهد. إجماع مشاهد ومفيد للقطع. والنوع الثاني هو الإجماع المقول. الإجماع المقول، المقول أي لفظي، الإجماع اللفظي. والإجماع اللفظي قلنا لفظي ليخرج السكوتي، قلنا اللفظي ليخرج ماذا؟ الإجماع السكوتي. وهو المنقول بالتواتر، هو المنقول بعدد التواتر، أن يبلغ النقلة عدد التواتر لهذا الإجماع. فإذا حكمنا على الإجماع بأنه قطعي، إذا حكمنا بأن هذا الإجماع إجماع قطعي، فهذا الحكم يترتب عليه أن هذا الإجماع يقدم على دليل الكتاب ودليل السنة ودليل القياس أيضا وإن كان جليا. الإجماع القطعي يقدم على دليل الكتاب والسنة والقياس. قد يقول قائل كيف ذلك؟ لأن دليل الكتاب يحتمل النسخ والتأويل، فالحكم في الكتاب يحتمل النسخ وكذلك يحتمل التأويل، كأن يكون ثمة مسوغ لهذا التأويل. وكذلك دليل السنة يحتمل كذلك النسخ ويحتمل كذلك التأويل. والقياس، القياس قد يكون من القياس الخفي، وقد يعرض لهذا القياس ما يوجب فساده، وقد تظهر بعض القوادح، وقد تنتفي شروطه، إلى غير ذلك من المسائل التي تحول دون صحة القياس. بخلاف الإجماع فلا يتعرض إليه هذا التأويل، بخلاف الإجماع فهو قطعي لا يتعرض إليه هذا التأويل. قد يقول القائل كيف نقدم الإجماع على الكتاب والسنة؟ نقول بأن الأصل أن الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة أصالة، فليس ثمة مخالف الكتاب والسنة، لأن هذا الإجماع ليس من عقول هؤلاء المجمعين وليس من بطونهم أو من جيوبهم، بل هو مستند في الأصل إلى الكتاب والسنة. فلا بد من الإجماع إلى أن يستند إلى دليل قطعي وإلى دليل ظني، وإن كان الخلاف في الظني، خلاف العلماء في الظن، كما قال صحيح المراقي: وما عرى منه على الجلي عن الإمارة أو القطعي. الإمارة هو الدليل الظني، الإمارة هو الدليل الظني. إذن في الإجماع بهذه الصورة القطعية إذا كان مشاهدا أو منقولا بالتواتر يقدم على الكتاب والسنة والقياس. يقول صاحب المراقي: وقدمنه على ما خالف إن كان بالقطع يرى متصفا، وهو هذا الذي يقدم على دلائل الكتاب والسنة والقياس، قال وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقول، وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقول. والنوع الثاني إذا قسمنا النطقية إلى قسمين، إلى قطعي وظني. الظني هو المنقول بالأحاد، هو المنقول بالأحاد، لم يصل عدد النقلة إلى التواتر، وهو حجة ظنية عند أكثر العلماء، هو حجة ظنية عند أكثر العلماء. النوع الثاني هو السكوتي، فقد قسمنا الإجماع إلى نطقي وسكوتي، وقسمنا النطقية إلى قسمين، إلى قطعي وظني. تكلمنا عن القطعي وتكلمنا عن الظني، الآن إلى الشق الأول من النوع الأول هو ماذا؟ السكوتي. السكوتي كما ذكرنا هو أن يحكم بعض العلماء ويسكت الباقون، يعني نص البعض ويسكت الباقون. اختلف في هذا الإجماع هل هو حجة أو ليس بحجة، ما هو مبنى هذا الخلاف، مبناه من أين أتي أو جاء بالخلاف في هذه المسألة؟ الخلاف فيها مبني على قاعدة فقهية، هل السكوت كالإقرار أم لا، هل الرضا أو هل السكوت يعد رضا أم لا، قاعدة فقهية معروفة. هل السكوت كالإقرار الساكت هل يعتبر مقرا، الساكت هل يعتبر راضيا؟ فهذا هو مبنى الخلاف، فالذين اعتبروا بأن الساكت لا ينزل منزلة الرضا ومنزلة الإقرار قالوا بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي، وأخذ هذا من قوله لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، وهو اختيار الباقلاني رحمه الله. ومذهب المالكية رحمه الله وأكثر العلماء وكذلك أكثر المالكية وأكثر الشافعية، أكثر المالكية وأكثر الشافعية على اعتبار الإجماع السكوتي بأن الساكت ينزل منزلة الإقرار، أن الساكت ينزل منزلة الإقرار. وثمة قول فيه تفصيل أنه حجة وليس بإجماع، نفرق بين أن نقول بأنه حجة وبين أن نقول بأنه إجماع. إذا قلنا إجماع فهو ملزم، بخلاف حجة فقد لا يكون ملزما، قد لا يكون ملزما. لماذا؟ قد يخالف من يخالفه، ولكن إذا قلنا بأنه إجماع فهو ملزم. فلذلك ذهب البعض إلى التوسط، قال بأنه حجة نحتج به كما نحتج بالدليل العام، كما نحتج بغير ذلك من الأدلة، ولكن ليس إجماعا. وهذا قول الصيرفي من الشافعية، هذا قول الصيرفي من الشافعية. حاصل تحرير المقام في الإجماع السكوتي، حاصل تحرير المقام فيه، الإجماع السكوتي له ثلاث حالات، السكوتي له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم من قرينة أن الساكت راض، أن يعلم من خلال قرينة ما أن الساكت راض، كأن يعرض عليه القول فيبتسم، أو أن يعرض عليه القول فيومئ برأسه بأن ذلك القول مقبول عنده مثلا، فهذه القرينة يستشف بها الرضا، يستشف بها الرضا. فإذا علم من خلال قرينة ما على أن الساكت الذي لم ينطق على أن الساكت راض، فهو إجماع قولا واحدا، إجماع قولا واحدا ليس فيه خلاف. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يعلم من قرينة أن الساكت ساخط، أن يعلم من قرينة أن الساكت متسخط على ذلك القول، وإن لم ينطق برده مثلا، لم ينطق برده، ولكن علم من خلال قرينة كأن يعرض عليه القول مثلا فيتمعر وجهه، أو تظهر عليه علامات عدم الرضا والتسخط لذلك القول مثلا بأن لا يقبله مثلا، فهذه قرينة يعلم منها بأنه ساخط وليس براض، فليس بإجماع قولا واحدا. والحالة الثالثة، الحالة الثالثة ألا يعلم منه، ألا يعلم منه الرضا ولا السخط، ألا يعلم منه لا رضا ولا سخط. جاء القول فلم يعلم منه لا رضا ولا سخط مثلا. هذه الحالة الثالثة هي التي وقع فيها الخلاف، واش إجماع أو ليس بإجماع، إلى ورد القول ولم يعلم ماذا سخط، سخط أو رضا بذلك القول. هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن يبلغ ذلك القول كل المشاهدين، لا بد يوصل كل المشاهدين، وإلا فإن بلغ البعض ولم يبلغ الباقين فلا ينبغي أن ينسب لأولئك الباقين قول، لأن أصلا لم يبلغهم ذلك القول حتى تظهر عليهم علامات الرضا أو القبول، أن يبلغ هذا القول كل المشاهدين. الشرط الثاني أن تمضي مهلة كافية في العادة للنظر والتأمل، تمر واحد المدة معينة كافية في النظر في الدليل والتأمل فيه حتى يخلص الإنسان إلى قول، إلى الرضا به أو عدم الرضا به. ولهذا يقول صاحب المراقي: وجعل من سكت مثل ما أقر، فيه خلاف، فيه خلاف ظاهر قد اشتهر. نعم، وجعل من سكت مثل ما أقر فيه خلاف ظاهر قد اشتهر، وهو بفقد، وهو بفقد السخط والضد حري، أو بمضي مهلة للنظر، أو بمضي مهلة للنظر، أي مدة كافية للنظر في الأدلة. فإذا تحقق هذان الشرطان في الحالة الثالثة فيعتبر الإجماع حجة. ما طولنا عليكم في المباحث الإجماع. أنا يعني اخترت صراحة المباحث المهمة، حاولت أن أختصر المباحث التي تمس إليه الحاجة، وتركت كثير من المباحث لعدم يعني ظهور يعني ضرورة في إرادها. بقيت مسألة أخيرة بها نختم إن شاء الله جل وعلا، أن الإجماع على ثلاث أقسام، الإجماع على ثلاث أقسام، المجمع عليه ثلاثة أقسام. قبل ذلك قال صاحب المراقي: وجعل من سكت مثل ما أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر، فالاحتجاج بالسكوت إنما تفريعه عليه من تقدم، وهو بفقد السخط والضد حري مع مضي مهلة للنظر. هذه الأبيات المجمع عليه كما ذكرنا ثلاثة أقسام: ضروري ومشهور ونظري، ضروري ومشهور ونظري. فالضروري هو الذي يكفر جاحده بلا خلاف، الإجماع الضروري هو الذي يكفر جاحده بلا خلاف، لأنه أنكر معلوما أو رد معلوما من الدين به بالضرورة، رد وأنكر معلوما من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة، وجوب الصيام، تحريم الزنا، تحريم الخمر وغير ذلك، لأن المعلوم بالضرورة هو ما يستوي في معرفته العوام والخواص، هو الذي يستوي في معرفته العوام والخواص من غير قبول للتشكيك، فهذا هو الإجماع الضروري الذي من رده أو جحده عياذا بالله يكفر بلا خلاف يذكر بين العلماء. القسم الثاني هو الإجماع المشهور، الإجماع المشهور، الإجماع المشهور على قسمين: منصوص عليه وغير منصوص عليه، منصوص عليه وغير منصوص عليه. المنصوص عليه يكفر جاحده على الصحيح، المنصوص عليه الإجماع المشهور، المنصوص عليه يكفر جاحده على المشهور وعلى الصحيح، كإجماع العلماء على تحريم ربا الجاهلية وربا النساء مثلا، فهذا إجماع مشهور. فجحده ورده يخرج به الإنسان من الملة عياذا بالله على القول الصحيح. القول الصحيح. أما إذا كان غير منصوص عليه، إذا كان الإجماع غير منصوص عليه، فهذا النوع الثاني لا يكفر جاحده، لا يكفر جاحده، والبعض يحكي فيه الخلاف، وبعض يحكي فيه الخلاف كما صنع ابن السبكي رحمه الله. ومحل الخلاف في الصورة الثانية هذه، محل الخلاف فيها في من كان قديم العهد بالإسلام، في من كان قديم العهد بالإسلام. وإلا فمن كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة نائية فلا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا الخلاف، بمعنى أنه لا يكفر قولا واحدا. النوع الثالث من أنواع الإجماع والإجماع النظري. الإجماع النظري لا يكفر جاحده قولا واحدا وإن كان منصوصا عليه. الإجماع النظري لا يكفر جاحده قولا واحدا وإن كان هذا الإجماع منصوصا عليه. مثال ذلك كالحكم بأن الوطأ يفسد به الحج، الوطأ يفسد به الحج قبل وقوف عرفة، فهذه المسألة محل إجماع، ولكن من أنكره لا يترتب على إنكاره تكفير له. لماذا؟ لأن هذا الإجماع إجماع نظري، إجماع نظري لا يعلمه إلا خواص خواص العلماء. كذلك بنت الابن ترث مع بنت الصلب السدس مثلا، بنت الابن، فبنت الابن عند عدم وجود بنت الصلب ترث النصف، لكن عند وجود بنت الصلب ترث معها السدس المكمل للثلثين كما يقول صاحب الرحبية، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، مثالا يحتذى أن بنت الابن تأخذ السدس المكمل للثلثين مع البنت الصلبية. فهذه المسألة محل إجماع، وورد في حديث صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، ولكن هذه المسألة مسألة نظرية لا يعرفها إلا الخواص من العلماء، فبالتالي لا يترتب على إنكارها تكفير. فالمسائل الخفية وإن وقع في الإجماع هذه المسائل مهمة جدا. لماذا؟ البعض طلبة العلم يقول لك كل من رد الإجماع فهو كافر مثلا، كل من رد الإجماع فهو كافر، ولا يفرق بين الإجماع الضروري والإجماع المشهور بشقيه منصوص وغير منصوص عليه والإجماع النظري. فالإجماع النظري لا يكفر جاحده قولا واحدا، قولا واحدا. لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة خفية جدا، خفية جدا، لا تعرف إلا بعد سبر غور العلوم الشرعية حتى يتوصل إليها، كما يقول صاحب المراقي: ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع، والكافر الجاحد ما قد اجمع عليه مما أمره قد وقع عن الضرورة، عن الضرورة من الديني، ومثله المشهور في القوي، مثل المشهور في القوي. جيد، بغينا ندخل في القياس ولكن لعلنا نكتفي بإذن الله عز وجل اليوم من بحث الإجماع. القياس نجعله في الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل. وكما ذكرت اقتصرت في مباحث الإجماع المسائل المهمة جدا. ونرجع بإذن الله عز وجل مبحث القياس ومبحث عمل أهل المدينة الحصة القادمة بحول الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.